التفسير، صلى الله عليه وسلم عليكم هذا الخير محيين أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. بلغنا إلى في سورة الأحزاب، إلى قوله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية آية عظيمة جدا، تحمل لنا أبوابا عظيمة من أبواب الآداب المرعية، وأيضا فيها الأحكام، آية الحجاب وغيرها من الأحكام التي أسسها الشرع في كتاب الله جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا، قلنا وهذا أدب جم من أهل الإيمان، إذا سمعوا الرحمن ينادي عليهم يا أيها الذين أمنوا لابد من الالتفات ولابد أن يرعاها سمعه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن وهذا طبعا من مقتضيات الإيمان أن ما ذكر فعله يدل على الإيمان، فعله يدل على الإيمان، وعلامة من علامات الإيمان كأنه يقول أن من علامات الإيمان أن يتأدب المرء بأدب الرحمن في كتابه القرآن عن هذا البيان في آداب الدخول إلى بيوتات الأكارم الأماجد، لا سيما بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقام، وهذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لكن هذه كانت عادات الجاهلية. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغير أخلاقيات الجاهلية وأحكام الجاهلية، وأراد الله جل في علا بالدنيا خيرا عندما بعث إليهم هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ليقيم الدنيا على توحيد الله جل في علا، وأيضا ليقيم الاعوجاج الخلقي الذي كان في أهل الجاهلية. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إذن كان من أهل الجاهلية كما قلنا الدخول في البيوت بغير إذن، وهذا كان يؤذي جدا أصحاب المروءة وأصحاب الشهامة، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير لهم هذه الأخلاقيات، فجاء في الكتاب: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. طبعا هنا لا تدخلوا بيوت النبي يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المسألة ليست خاصة بالنبي، يعني لا يقال بالمفهوم أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيت المؤمنين بغير إذنه، هذا ما يجوز بحال من الأحوال، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسترق البصر لأنه لو حذفه بشيء ففقع عينه فعينه هبر، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لكن آكد الإيمان هو أن يأتي الإنسان المكلف المسلم بأن يتأدب بهذا الأدب الرحمن، بأدب الرحمن في كتاب البيان على رسول على دخول بيوتات النبي رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. وكما قلت كانوا في الجاهلية يدخلون وكانت هذه عادتهم، فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم، وكان النبي يستحي من ذلك، كان يتأذى وكان يستحي أن يصرح بذلك لأنهم اعتادوا هذا. ما يرونه منكرا. عليكم السلام وبركاته. لذلك أراد الله جل وعلا أن يؤدب أهل الإسلام بأدب الإسلام، فقال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. العلماء قالوا بأن هذه الآية أو هذه الآية مما وافق التنزيل في قول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين أنه قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله آيات الحجاب، وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية. وقد روى البخاري أيضا عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أقوال كثيرة صراحة، فأول هذه الأسباب ما قاله أنس، وهذا خرجه البخاري ومسلم، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها دعا الناس فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ النبي يشير إليهم ليلتفتوا إلى ذلك يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فإذا القوم جلوس، فرجع وإنهم قاموا فانطلقوا، وليت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله جل في علاه هذه الآية. وقيل أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها حتى أخبرته أنهم مشوا فذهبوا، لأنها دخل على عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ وكان كل امرأة تقول بذلك: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت عائشة: كيف وجدت أهلك؟ ثم قالت: مشوا أو رحلوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، إلى سبب النزول أن ناس من المؤمنين كانوا وقيل سبب النزول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقالت زينب: يا ابن الخطاب، إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا، فنزلت الآية. قال ابن مسعود: والخامس أن عمر كان يقول رسول الله: أحجب نسائك فلا أفعل. فخرجت سودة ليلى ذات ليلة، فقال عمر: قد عرفناك يا سودة. كان ذلك حرصا على أن ينزل الحجاب، فنزل الحجاب. رجل ملهم وأفق ربه في كثير من مواضع القرآن، ولله حكم وشؤون في عباده. قال الله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها الذين أمنوا، علامة إيمانكم، المعنى علامة إيمانكم، فتنفيذ كل ما يؤمرون به أو الانزجار عما ينهوا عنه دلالة على الإيمان. يا أيها الذين أمنوا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين يعني غير منتظرين. هم كانوا يفعلون ذلك، يعني هم كانوا يدخلون عليه قبل أن يدرك، يعني أن ينضج الطعام ويجهز، فيدخلون يتحدثون ويستسامرون، ثم إذا نضج الطعام وقدم لهم أكلوا، ثم جلسوا بعد ذلك يتسامرون ويتحدثون، وكل ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استحيائه ما كان يعني يأمرهم بالخروج. ولذلك قال الله تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني إلى بأن يؤذن لكم أو لا أن يؤذن لكم غير منتظرين نجى الطعام. قال: يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وهنا إذا دعيتم، هذه الدعوة كما قلنا أن تلبية الدعوة لا سيما للنبي صلى الله عليه وسلم، تلبية الدعوة قال بوجوبها كثير من العلماء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها أنه إذا دعا يلبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تكلف لكم أخوكم فأجيبوه. وهذه من أفضل أخلاقيات المسلمين في مسائل الدعوة، لأنها تذيب الوحشة، وأيضا تجعل الصلة والأنس والموافقة والتحابب أعز وأعظم بين المسلمين. لذلك من أخلاق المسلم أنه يدعو المسلم، لا سيما إذا دعاه تأليفا لقلبه ورحب به وأعطاه حقه وبين مكانته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من شيم الكرام قبول الدعوة، ولذلك الكريم يعرف بأمور منها قبول الهدية والإثابة عليها ومنها قبول الدعوة. ولذلك الإنسان قال لو دعيت لكراع لأجبت الداعي، لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تراه قد أجاب رجلا دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة. وأيضا قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية التي سممت الزراعة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعاكم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إذا طعمتم وفإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هنا أراد الله جل وعلا أن يبطل عادات الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية كما قلنا يدخلون بغير إذن، وإذا أكلوا جلسوا ومكثوا ثم تسامروا وتحدثوا، وكل ذلك كان فيه ما فيه من الضيق أو التضييق على صاحب البيت، وأيضا يصيبه بالأذى، وإن استحى أن يرد عليهم أو استحى أن يردهم عن ذلك كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله لا يستحي من الحق. قال ولا مستأنسين لحديث، يعني لست، لا تكونوا بعدما دعيتم وأكرمكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا من الطالبين أو طالبي الجلوس والأنس بالحديث والتسامر وإطالة ذلك، وإن كان النبي قد فعل ذلك وجلس معكم أو أحب ذلك منكم، الإطالة فيها ما فيها من الملل، من أطال أصاب بالملل، وإصابة الملل أيضا أهل البيت لا يستطيعون يعني التحمل في هذا الباب. فهذه أداب صراحة قد كانت يعني ذاهبة في الجاهلية، وجاءت العلوم الإسلامية تؤسسها، والآن قد ذهبت أدراج الرياح. كثير منا يعني جاهل هذه الأداب، فلما جاهلها وقع فيها، فلما وقع فيها أصاب الناس بضيق وأصاب الناس بملل، وأيضا تجعل الإنسان يجلس يتكلم في نفسه مع ذات نفسه، يعني ألا يستحون، ألا يفهمون، ألا يفقهون. هذه مسألة من الأهم المكان. لذلك يعني رأس مال المرء أن يتعلم آداب الإسلام وأن يتأدب بها وأن يسعى في تحقيقها، فإنها رمز عز ورفعة وكرامة، وأيضا فيها ما فيها كما قلنا بحفظ الود والأنس وتآلف القلوب، وهذه من أعظم مقاصد الشريعة. لذلك أرأيتم كان الله قال إن دعاكم، نعم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا. الآن أنتم عليكم بالإكرام، ومن الكرامة وأيضا من الجود أن تقبل الهدية وأن تقبل الدعوة وأن تلبي هذه الدعوة فيها ما فيها من تآلف القلوب. قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين أحدث، يعني إذا كانت الدعوة إلى طعم، أنت طعمت، فمن الشكراني أنك إذا انتهيت أن تنتشر ولا تستأنس لحديث، لأن هذا كان يؤذي النبي، وهذا أدب جم الله أراد أن يعلم الأمة الإسلامية جمعاء بهذا الأدب. قال الله جل وعلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وهذه يعني ومن هنا يستخلص بعض العلماء مسألة أخذ الحق بسيف الحياء، بأنه لا يحل في هذا الباب، من أجل أنه يعني رد الله جل وعلا ذلك عندما قال الله لا يستحي من الحق. وهذه المسألة فيها تفصيل، لكننا لسنا بصدد المسألة الفقهية هنا. فالنبي كان يستحي منهم، وكان يستحي أن يمنعهم من الجلوس والحديث. قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق، وهذا فيه إثبات الحياء لله جل وعلا، وهذه صفة عظيمة جليلة لله جل وعلا، صفة الحياء، وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة. هنا والله لا يستحي من الحق فيها إثبات الصفة بالسياق والمفهوم في هذا الباب، ولكن قد ورد التصريح بإثبات صفة الحياء لله جل وعلا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إن الله حيي ستير يحب الحياء الستر، وقال إن الله حيي كريم، فحياء الله جل وعلا حياء كرم، حياء جود، حياء عطاء، حياء ستر سبحانه جل وعلا، فإن الله يستحيي، وأيضا حياء عفو، فحياء الله جل وعلا حياء كرم وحياء جود، يستحي الله جل وعلا أن يرفع العبد يديه في حاجة وأن يظهر فقره وإعوازه لربه جل وعلا وأن يقر بعجزه ونقصه وهو يطلب من ربه الكريم الجواد الكريم الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فتراه يقول النبي إن الله حي كريم هذا حياء كرم فيعطيه الله جل وعلا لذلك ما من داع إلا وسيجاب قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون فمن كرم الله وجود الله جل في علاه أنه لا يرد أحدا يرفع يديه خائبا كما قال يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا فيردهما خائبتين حياء وجود وكرم وعطاء وحياء أيضا ستر فإن الله يستحي أن يفضح عبده ويستحي أن يعذب شيب شابت في الإسلام تعبد الله جل في علاه وعاش عمرا ودهرا وأبدا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه ويتعبد لله فالله شكور وإن الله جل في علاه يدخل عظيم الجرم في عظيم الحلم والعفو منه سبحانه جل في علاه فهذا الحياء هذا حياء الله جل في علاه وحياء عفو كما قلنا حياء عفو فلا يعذب من عاش ظهرا لربه جل في علاه فإن عاش ظهرا لربه جل في علاه فإن الله يعامله بجميل ما فعل ويغفر له الكثير من الزلل عليكم السلام وبركاته فهذا حياء عفو فحياء الله حياء كرم وجود وعطاء وحياء ستر وحياء عفو أيضا فقال إن الله لا والله لا يستحيي من الحق وهذه أيضا فيها الإشارة إلى أن الحياء له قسمان حياء مذموم وحياء ممدوح وقد يقال الحياء كله ممدوح لا يكون مذموما لكن فقط من باب المقابلة وهو الحياء من السؤال للتعلم عند الجهل هذا مذموم هذا مذموم هذا في خانة الخوار ليس حياء ولذلك رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول نعم النساء نساء الأنصار نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألنا على تعليم أمر الدين لذلك كنا يخرجنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس لا يعرفنا كالغرابيب السود لا يعرفنا من الغلس كالغرابيب السود ودخلت أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق شوف نظرت وكانت فقيها قدمت بين يدي ما أرادت إن الله لا يستحيي من الحق ماذا على المرأة إن هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها الغسل إذا رأت الماء قال عليها الغسل إذا رأت الماء وكنا يبعثنا بالدرجة القطنة فيها أو الكرسف في الدرجة فيها الكرسف فيها السفرة والكدرة يسألنا يتعلمنا أمر دينهن فكانت عائشة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والله لا يستحيي من الحق وأيضا الحياء المذموم حياء الحياء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فلا يستطع فبلسانه فلا يستطع بقلبه وباليد هي لولي الأمر فقط حتى لا تكون المفاسد لكن الغرض المقصود في هذه المسألة هو أنه من قال استحييت أن أنصح أو استحييت أن أمر معروف عن المنكر أو استحييت لأنهم يزدرون من يعني يأمر أو ينصح فهذا مذموم وليس ممدوحا ولذلك قال الله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فمنعهن من النظر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهن من السؤال إلا من وراء حجاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ثم بيّن الله جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا أيضا مبدأ الزرائع في هذا الباب دلالة واضحة جدا على أن أهل الدين وأن العلماء الذين قالوا بتأسيس هذه القاعدة على سد الزرائع الحق معهم من القرآن ومن الكتاب ومن السنة وأيضا من اتفاق الفقهاء لأن حتى الذين قالوا بأنه ليس أصلا من أصولهم طبقوه تطبيقا تاما في كثير من المسائل الفقهية قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قالوا سبب النزول أن صاحبا من الصحابة قال لا تزوجن عائشة إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يعني أنا أربع بالصحابة عن ذلك، ولو ورد ما أدري لا أكيد يكون له تأويل وعذر في هذا الباب، لكن الله تعالى قد حسم هذه المادة وأغلقها تماما. فأنزل الله سبب النزول في ذلك، أنزل هذه الآية قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذه المسألة فيها أمر عظيم جلل، فيها أن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مبين، فيها أن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مبين. لذلك قلنا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب صاحبه وجب إقامة الحد عليه، وجب إقامة الحد عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود حتى نراه أنه عفى عن حقه. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مستقل. قال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأن الله تعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة الطرد من رحمة الله جل في علاه. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، إذاء النبي كفر مستقل. لذلك ترى الروافد أخبث خلق الله، هم أعظم الناس إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتكلمون في فراشه، لذلك هم أكفر أهل الأرض، هؤلاء الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها، أو أنهم يؤذونه في أصحابه، يكفرون وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ملعن صنمي قريش، يقصدون بذلك أبا بكر وعمر، وهما خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال لا تزوجن عائشة بعد إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. إذا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني نكاح أزواجنا وسلم بعد نبي كان ذنبا عظيما عند الله جل وعلا، وعظم الله الأمر وشدده في هذا الباب، ولذلك جعلهن أمهات للمؤمنين في الحرمة وعدم النكاح. نعم، ولذلك قال: الأدب معهن هو التأدب بالسؤال من وراء حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وهذا أيضا يستدل بها على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذه أداب من أجمل الأداب ومن أعظم الأداب الإسلامية التي لابد أن يتأدب بها البيوتات الإسلامية في هذا الباب. نسأل الله أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يغفر لنا السقطات والزلات والهنات، وأن يغفر لنا التعدي في كثير من الأحوال، فالله جل وعلا غفور رحيم. فإذا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، فعظم الله جل وعلا هذا الذنب تعظيما عنده، ليبين أن هذه من عظيم الكبائر التي يقع فيها الإنسان، أنه يفكر أن يتزوج إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يفعل. التفكير في ذلك كبيرة من الكبائر. قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، طبعا إن ذلكم قد نقول أنها تعود على الجميع، الدخول بغير الإذن والمكوث مع التسامر دون الرضا وغير منتشين طبعا بعد الطعام، وأيضا إزاء النبي صلى الله عليه وسلم وزواج أحد نسائه بعد موته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان عند الله عظيما، وكان بعض العلماء يقولون هي عائدة على الأخيرة، لأن هذه أعظم الكبائر هو أن يتزوج أمه، يتزوج إحدى أمهات المؤمنين بعد موت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إطعام الطعام سبيل لتحقيق مقاصد الشريعة وهو سبيل إلى الجنان، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بها الناس نيام تدخل الجنة بسلام. صوت المرأة ليس بعورة. الأخذ بقاعدة سد الذرائع، إيذاء النبي كفر. أي كتاب تقصدون؟ ماذا؟ ما أدري ماذا تقصدون بهذا الكتاب. طيب إلى الفقه كتاب المهذب، عندنا كتاب الإيلاء، كتاب الإيلاء